يقول الشيخ حسن أيوب أو يعرف البر والعق فيقول: البر كلمة جامعة لكل خير، إذا كلمة مطاطة، والعقوق كلمة جامعة لكل شر، إذا لازم أنتبه، أو بمعنى آخر علي أن أذهب إلى مساحات عقل ووجدان والدي وأتصيد رضاهما. أنت لازم تتصيد، الموضوع مطاط جدا. إن لما العلماء يعرفون أن البر كلمة جامعة لكل خير، كيف لي أن أعرف ما يحبه والدي؟ والعق كلمة جامعة لكل شر، قد الإنسان يقوم بعمل يؤذي والديه من غير ما يشعر. مثلا قد تستضيف صاحبك أنت معاه في عمل في وقت والدتك لا تستطيع أن تنام إلا في هذه اللحظات الثلاثين دقيقة أو الساعة لأنك بيأتس، ويأذي هذا العمل ولا تقول لك. فساعات الإنسان يقع في مساحات مضايقة الوالدين من غير أن يشعر. فعلى الإنسان البار أو الإنسان المستثمر، خلينا نقول نلغي كلمة الإنسان البار ونضع بدالها الإنسان المستثمر. نعم. الذي يعرف أنه المدفوع قليل جدا بالنسبة له المقبوض، عليه أن يدفع مصاريفه، هذا المستثمر في شركته النفسية عليه أن يدفع مصاريفه لوالديه لكي يجني أكبر الربحية. إذن وبالتالي هذا الإنسان عليه أن يتصيد مساحات الرضا في والديه بحيث أنه يعرف كيف يبر أو يتعلم تقنية البر. لازم تعرف والدتك. عادة إحنا نحاول أن نتعرف على رؤسائنا، لماذا؟ علشان نقدر نكسبهم ونوصل العمل بأقرب الطرق إلى رضاهم. لماذا؟ للوصول إلى المنصب، إلى الدرجة، هدف معين. نعم نعم ماشي؟ نعم. إذن أنت عليك أن تتعرف ذلك الإنسان لتتصيد مساحات الرضا عنده. والدتك اللي هي عبارة عن باب الجنة مفتوح في الأرض، عبارة عن رضاها من رضا الرب جل وعلا، وقلنا كل فضل البر معاها، كل ذلك ألا يستحق منك أن تتصيد مساحات الرضا عندها؟ الصعوبة في البر أين؟ أن مساحات الرضا تتغير من إنسان لإنسان. نأخذ مثال، لنفرض أن مثلا والدة ألف من الناس يرضيها أن ينفق عليها بشكل طيب ويشتري لها الملابس من آن لآخر بكرم وسخاء، يرضيها ذلك. لكن باقي من الناس والدتها لا يرضيها ذلك وما تهمها الملابس، إنما يرضيها لو أعطاها مبلغ من المال وهي ذهبت إلى الأيتام والفقراء وأعطتهم بنفسها. إذن مساحات الرضا اختلفت من أم ألف وأم باء. فإذن على الإنسان البار أو المستثمر الجيد أن يذهب إلى والدته أو والده ويتصيد مساحات الرضا لكي يصل إلى كلمة البر، لأن كلمة بر هي كلمة جامعة لكل خير. الهدف ما هو هدف المرحلي؟ عندي هدف مرحلي، هناك هدف مرحلي وهدف نهائي. نعم. الهدف النهائي مرضات الرب بالتأكيد، والهدف المرحلي هو مرضات الوالدين. الوالدين للوصول. للوصول. نعم. إذن في الهدف المرحلي لازم أنتبه إن علي أن أتصيد مساحات الرضا في والدي ووالدتي، أحياء كانوا أو أموات. أحياء أو أموات، أحياء طيب قدامي أشوفهم، شعور أموات كيف أرضي مساحاتهم؟ هذه من أفضل الله علينا في هذا الدين الحق، أن الإنسان الذي توفى والديه وهو عاق لهما يستطيع أن يتحول بإذن الله تعالى من عاق إلى بار وهما في القبر. وهذا من فضل الله علينا، إثباتا أن هذا الدين دين الخيرية ودين نشر الخير في كل زمان ومكان للأحياء والأموات. فبالتالي الإنسان، إحنا قلنا في دروس سابقة، عندما يبر والديه وهما أموات في الواقع هو في فائدة للحي وللميت وللدوائر الموجودة. هذا ما في خلاف منعرف، لكن خلافي الآن أنا أتصيد مساحة البر. قاعدة تحطين لي مصطلحات جدا لطيفة. تصيدت أنا مثلا لسر والدتي وهي موجودة أمامي، وبالتالي حاولت تنفيذ ذلك الأمر للوصول إلى مرضاتها ثم مرضات الرب وهو الهدف الأساسي. لكن والدتي ميتة، ما أدري شنو مشاعرها، هل معنى هذا أسأل ماذا كانت تحب والدتي؟ لازم أن تعرف ماذا كانت تحب في حياتها. يعني نفرض والدة ألف من الناس في رمضان تطعم الفقراء، هذا إيفاء العهد له، فأنت تطعم الفقراء كما كانت تقوم بهذه العادة، فهذا يسعدها. صلاح الإنسان في ذاته يسعد الوالدين. احنا قلنا في دروس سابقة أن الإنسان لديه موعد دوري مع العمل الصالح، لأن الوالدين يوم الجمعة، الوالدين والأنبياء يوم الجمعة ينتظرون العمل الصالح والهدية الصالحة. فأنت تعمل كل الأسبوع لكي تهدي والديك الأموات هدية يوم الجمعة، الله، هو العمل الصالح. إذن شوفوا جمال هذا الدين وين، إنه دين خيرية. كنا إحنا نحب الآخرين دعوة تحتاج إلى دليل. لما الواحد يقول والله أنا أحب والدتي أو أحب والدي، دعوة. الحب دعوة تحتاج إلى دليل. دليل. نعم. فالدليل على الحب إني أنا أفيد هذا المحبوب بإني أقدم له الهدايا وأقدم له الشيء اللي يريحه ويفيده في الدنيا وفي الآخرة. طيب إحنا من بعد ما تكلمنا عن البر والعق ودنا نتكلم عن سلبيات العق، وهذه نقطة مهمة جدا لازم نعلمها أنفسنا ونعلمها أولادنا. نعم. أو بمعنى آخر عقوبة العاق لوالديه، لازم لما أعلم ابني ترغيبا ببري عليه أيضا أن أعلمه ترهيبا عملية العق لي. لازم هذه المسؤولية التعليم في البداية تكون في الدائرة الأولى، هي مسؤولية الوالد نحو ابنه أن يعلم ماهية البر وماهية العق علما ثم تدريبا. وقلنا إحنا التدريب على موضوع البر يعطيني انضباط عسكري لذلك الإنسان في ذاته وفي بيته وفي مجتمعه. عقوبة العاق، واحد أنه سبب لسخط الله والعياذ بالله في الحديث الذي تقدم، وسخط الله في سخطهما. إذن أول عقوبة أن الرب جل وعلا يغضب على ذلك الإنسان، ولو كان صايم ومصلي ومزكي ويقوم بالصدقات ويقوم بكل أفضل الأعمال، إذا كان مع كل الأعمال الطيبة أغضب والدي فهنا كل الأعمال الطيبة تقف. إذن بعد السلبية الأولى سخط الله تأتي سلبية أخرى، إنه سبب والعياذ بالله في الطرد من رحمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه، و3 لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث والرجل معنى المسترجلة المتشبهة بالرجال. إذن لاحظ أن الممنوعين من دخول الجنة أو الإنسان الذي يكون غير منتج لا في ذاته ولا في دوائره الأخرى. إذا وقفنا عند 3 المحرومين من الجنة في الحديث الأول، العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان، هذا ايش قصتهم الثلاثة؟ يجتمعون بأنهم غير منتجين لا في دوائرهم ولا في الدوائر الأخرى. إذن كيف لي أن أترك هذا النظام الذي يواكب الفطرة؟ ومن ابتعد عن اتباع هذا الدين الحق فهو ابتعد عن النظام الذي يريح هذه الفطرة الإنسانية وأخذ نظام ضد فطرتها، هذا الإنسان خسران بالتأكيد. يعني أنت عندك، ناخذ مثال، أنت عندك جهاز كهربائي وأنت تعرف أن طريقة استخدامه الصحيحة بهذا الشكل، وهذا الاستخدام يجعله يعيش معك أكبر أو يخدمك بأفضل طريقة ممكنة، يبتعد عن العطب وممكن يريحك ويبتعدك عن أنك بين فترة أخرى تأخذه إلى ورشة التصليح، ومن باب أولى أنك تستخدمه بالطريقة اللي اللي تريحني عشان يستمر يستمر مدة طويلة. نعم. نعم. نعم. نعم. ولكن إذا لو بقى من الناس قرر أنه يعتقد أنه أفهم من صانع هذا الجهاز وحاول أن يستخدمه بطريقة معاكسة لقوانين ذلك الجهاز. نعم. وعاكس وعاند ولا يعرف قوانين استخدام ذلك الجهاز، فماذا سيفعل؟ بالتأكيد راح يخرب على نفس الأمور، لأن سيصاب بذلك الجهاز بخلل وعطب ولن يستفيد منه، ويتعطل شغله بعد. ويتعطل ويصبح إنسان بدل أن يكون إنسان منتج يصبح إنسان مركز للدمار وللخراب، بدل أن يكون مركز للإنتاج والعمران. المسلم في الواقع هو مركز خيرية، لماذا؟ للعمار والبنيان. فالإنسان عندما يتبع هذا الدين الحق هو يتبع قانون الفطرة التي تساعد هذه الفطرة لكي تكون منتجة ومعمرة وخيرة لكل العالم. إذا نرجع مرة ثانية لعقوبة العاق، قلنا 1 سبب لسخط الله والعياذ بالله، 2 سبب في الطرد من رحمة الله عز وجل، 3 إنه مانع من دخول الجنة. يا الله، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويجعلنا من البارين لأهالينا لوالدينا أحياء وأموات. في الحديث السابق 3 لا يدخل الجنة، منهم إن الإنسان العاق لوالديه لا يدخل الجنة، 1 فيهم العاق لوالدي. نعم. إذن الإنسان العاق محروم من دخول الجنة. إذن وهذا خطير، إذا ما دخلت الجنة سأدخل أين؟ العكس والعياذ بالله، وسرمد. الخطورة أن الإنسان، نحن في تربيتنا الآن لأنفسنا والأولادنا، ما يستوعب الإنسان أن هناك سرمد بعد هذه الحياة. نعم. سرمد أين؟ يا أما في النجاة يا أما في جهنم، سرمد في دمار. وبالتالي من باب أولى أن أفكر في عقبة استثماري. أيضا العقوبة الخامسة كونه من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، هذا حديث صحيح. إذا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله يأتي ماذا؟ عقوق الوالدين. مثل بعد التوحيد جاء البر. الله بعد التوحيد جاء البر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن أكبر الكبائر يأتينا في الحديث إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. العقوبة السادسة إن عقوبة العقوق عاجلة وآجلة. قال عليه الصلاة والسلام: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. إذن عقوق الوالدين، الإنسان يرى عق لوالديه في دنياه قبل ممات مع أولاده. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. إذن الإنسان بمعنى آخر اللي يظلم غيره سيظلم، والإنسان الذي يعق والديه ما في شك أن أولاده يعقونه. طيب في سؤال يطرح نفسه، إذا كان الوالدين بكل هذه الحقوق العظيمة للوالدين، نفرض أن الوالدين كانوا كفار أو فساق أو مرتدين، قد يكون ذلك أن الولد رب العالمين هدى وأصبح من الملتزمين متبعين الكتاب والسنة، لكن والدين مشكلة، يا أما كافر أو فاسق أو مرتد، ماشي؟ أو نجد مثلا كثير من في الحضارات الأخرى اللي يكون الوالدين من دين معين، والولد من دين دخل الإسلام. نعم. طيب ما هو الحكم في هذه الحالة؟ يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. يقول قرطبي: لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين، شوف عظمة الحق لهذا للوالدين، بل إن كانا كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهدا، ولكن لا تجب طاعة الأب المشرك كالمسلم لا سيما في ترك النوافل والطاعات. كيف؟ احنا قلنا ان طاعة الوالدين واجبة في المباحات، حتى المباح يتحول الى مستحب، وبالطاعة الوالدين واجبة في الإسلام في جميع المساحات الا اذا كانت معصية. لكن طاعة الإنسان او المسلم للأب المشرك تكون بعيدة عن النوافل والطاعات. كيف؟ لنفرض ان الولد يريد ان يقوم في رمضان سنة. ألف والده مسلم أو والدي مسلمين، وباء كفر. ألف قالت لوالدته: لا تذهب للقيام الليلة، أريد أن تذهبي إلى السوق. هني واجب التنفيذ. نعم، يترك في السنة، يترك قيام الليل ويذهب مع والدته، أو تقول: لا أريد أن أذهب لزيارة أختي. لكن باء من الناس تقول لوالدته: لا تذهب للنافلة أو قيام الليل، أريد أن أذهب إلى السوق. لا يطيح. نعم. هنا الفرق بين طاعة الأب المشرك وطاعة الأب المسلم في موضوع النوافل. قال الخطابي: لا سبيل للوالدين الكافرين من منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا. نرجع هنا للجهاد. نعم. الجهاد قد يكون فرض وقد يكون نفل. إذا كان نفل الوالدين المسلمين طاعتهما مقدمة على أولى من أو الذهاب للجهاد نفلا. أما إذا كانوا كافرين فالتقديم الجهاد نفلا عن طاعة الوالدين، وطاعتهما حينئذ معصية لله معونة للكفار، وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية. إذن مع هذا كله نشوف أن قد تكون الوالدة هذه ضد الدين، وتحاول أن تقوم بكل وسعها بما يؤذي الدين وهو يراها، ولكن لابد أن يبرها، وقد تكون عاصية وقد تكون فاسقة وقد وربما يؤدي هذا البر إلى أنها تنجذب إلى الإسلام. نعم، بس هذه نقطة مهمة رائعة، ولكن هناك واجب من الولد تجاه والدته بغض النظر عن ملتها أو عقيدتها. القصد من الموضوع عظم هذا الحق على الإنسان. نعم. الإنسان في حياته عادة يكون له نوعين من الأهداف، في عنده هدف نهائي وعنده هدف مرحلي، أو بمعنى آخر هناك هدف وهناك وسيلة. الهدف النهائي للإنسان مرضاة الله عز وجل والحصول على الجنة، هذا هدف مشترك بين الجميع للإنسان اللي عنده وضوح بصيرة وعنده حد أدنى من العقل المنطقي. أما وسيلة ذلك فللحصول على مرضاة الرب جل وعلا الوسائل كثيرة، ولكن رضا الوالدين في الواقع هو أحد أفضل الوسائل أو أفضل البدائل المطروحة أمام المستثمر في شركته النفسية في الساعات الامتحانية للوصول إلى السرمد الناجح بإذن الله تعالى. ورضا الوالدين في الواقع هي مساحة تختلف من إنسان لآخر. على الولد أن يتصيد مساحة الرضا ويتعرف عليها ليعرف أين يستثمر أمواله النفسية والمادية بشكل يدر عليه أكبر ربحية في الدارين. والإنسان السوي الكيس هو من حدد هدفه النهائي السوي، وحدد وسائله تبعا لذلك. الوسائل للوصول لمرضات الله عز وجل كثيرة جدا، ومن أفضل الوسائل بعد التوحيد وعبادة الرب جل وعلا بالطريقة الذي يرضاها، أفضل الوسائل لتحقيق الهدف النهائي هو بر الوالدين. إذن رضا الرب هو هدف النهائي، ورضا الوالدين هو وسيلتي للوصول إلى هدفي النهائي. إذن شيء جميل أن الإنسان يفرق بين هدفه النهائي وبين أفضل الوسائل للوصول لهدفه النهائي. ورضا الوالدين شيء سهل جدا إذا ما قورنا برضا الإنسان، فالجهد يكون قليل جدا إذا قارنا ما نقوم به لرضا والدينا مقابل رضا الإنسان الآخر. لماذا هذا الجهد يكون أقل من نائب؟ لأن الوالدين أقل جهد يرضي الوالد والوالدة، أقل جهد من الولد يعظم الوالد، إنما الإنسان الآخر ما يعظم أقل جهد، إنما بالعكس قد ينكره في بعض الأحيان. والربحية، إذا قارنت ربحية الجهد القليل اللي أنت تحصله في الدنيا والآخرة من الوالدين أكثر بكثير من ربحية الآخرين. إذن المستثمر الجيد هو من يستثمر أمواله النفسية والمادية وين؟ أولاً في بر والدين، لأن هي الربحية الكبرى في الدنيا وفي الآخرة، لأن عبارة عن جهد أقل وربحية أكثر. نعم، وهذا لا يعني أن احنا نضرب بعرض الحائط بعلاقاتنا الإنسانية مع الإنسان الآخر أبداً، ولكن هناك أولوية بالدفع لاستثماراتنا أو لتوزيع استثماراتنا، أولاً تكون مع والدينا ثم بعد ذلك مع الإنسان الآخر. الجهد الموضوع هذا مو لابد أن يكون مقابل ربحية؟ بالتأكيد. قس ربحية بر الوالدين بربحية إدخال سرور على إنسان آخر. إذا أنت أدخلت سرور على والديك، ربحية إدخال السرور على الوالدين، هل تكافئ ربحية إدخال السرور على الإنسان الآخر؟ لا طبعاً، إذا أخذناها بالمنهج الديني لا. بالمنهج حتى في الدنيوي. في الدنيوي والديني. ربما يقول لك هذاك في منهج مادي أو كذا لعلي أربح أكثر وأضيف إلى مصروفي أكثر من هذه المعاملة. ممتاز، هذه أيضا مداخلة طيبة. راح نشوف إن إحنا ديننا العظيم هذا، مداخلتك هذه راح تدخلني في شيء اسمه أسس البر، مثل ما قال لنا إياها محمد نور سويد في كتابه الجميل المنهج النبوي التربوي النبوي للطفل، كتاب رائع. يقول لنا الأسس بر الوالدين في حياتهما ومماتهما. من الأسس هذه، الأساس الأول يقول إن بر الوالدين يعطيني ثواب البر في الدنيا والآخرة. إذا أنا عندي جائزة للبر في الدنيا قبل الآخرة. فالإنسان الذي يقول والله أنا إذا بريت أو إذا أحسنت مع الإنسان الآخر يعني راح أحصل على مكافأة مادية أكثر من والدي، راح نشوف هذا الإجابة في ثواب البر في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن البسط في الرزق هو زيادة في الرزق، وينسأ له في أثره بمعنى أن يؤخر في أجله وعمره. هذا راح نتكلم عنه في إن شاء الله في دروس لاحقة، المعنى الزيادة هل هو حقيقي أم زيادة مجازية في البركة وإلى آخره. أول نقطة الإجابة على سؤالك إن لما الإنسان يدخل السرور على إنسان آخر قد يحصل على مكافأة مادية ما يحصلها لو بر والدي. الحديث هذا ماذا يقول لنا؟ إن عكس ما نقول نحن، إنه زيادة في الرزق وزيادة في العمر. في العمر هاي وين؟ في الدنيا. في الدنيا. إذن أول ثواب أنا أخذه من بر الوالدين في الدنيا، لأن بني آدم عجول، خلق الإنسان عجولة، فرب العالمين أول ما أعطاه جائزة لطاعته في الدنيا. سبحان الله، الإنسان المطيع لهذا الدين يربح أولا في الدنيا ثم في الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن أول إيجابية لبر الوالدين تكون أين؟ في الدنيا. ثاني إيجابية بر الوالدين في الآخرة تكون بماذا؟ واحد، بتكفير لذنوب الدنيا. شوف النقطة هذه المهمة جدا. جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. إذن بر الوالدين هو تكفير للذنوب في الدنيا. اثنين، دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رغم أنفه بمعنى كناية عن الذل، كأن أنفه لصق بالتراب تحقيرا وهوانا لذلك الإنسان الذي لم يكن والديه سببا له في دخول الجنة. إذن أول أساس هو ثواب، الثواب أو الجائزة اللي يأخذها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا هي ألف زيادة في العمر، باء زيادة في الرزق. اثنين أثر في الآخرة أيضا. الجزء الثاني هو ألف تكفير لذنوب في الدنيا، باء أو اثنين دخول الجنة. إذن ثواب الدنيا والآخرة يكون بأربعة أقسام. القسم الأول في الدنيا زيادة في العمر وزيادة في الرزق، وفي الآخرة تكفير الذنوب ودخول الجنة. هذا كله يدخل تحت الأساس الأول. طيب ما هو الأساس الثاني؟ الأساس الثاني يقول لنا أن تقديم بر الوالدين يكون على الفروض الكفائية. في الإنسان في المتبع هذا الدين عليه فرض عين وفرض كفاية. نعم. كفاية. بر الوالدين هو فرض وفرض عين مقدم على الفروض الكفائية. هذه نقطة مهمة جدا. وأجمع العلماء هذا كلام الإمام الغزالي بأنه يقول أكثر العلماء قالوا على أن طاعة الأبوين واجبة أيضا في الشبهات، ليس فقط في الفرض الكفائي، إنما أيضا هناك في فروض كفاية وهناك فروض عين. فرض العين لبر الوالدين مقدم على فرض الكفاية وأيضا الاتباع في الشبهات. خلنا نأخذ مثال لطاعة الأبوين في الشبهات. الإنسان مثلا لنفرض أن والده جزء من أمواله مال حرام، وبالتالي إذا أكل مع والده الطعام هذا رح يكون فيه شبهة، قد يكون الجزء الحرام أو الجزء الحلال. هو مو متأكد، لو متأكد أن مال والده 100% حرام لا يأكل منه، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا هو غير متأكد أن هذا الطعام حرام أو حلال من أي جزء من ماله، إذا هذا الطعام فيه شبهة. لو عزم عليه والده بأنه يأكل معه الطعام يأكل، سبحان الله، لعلمه مثلا أن الوالد يرابي، لو كانت كل أمواله مرابية لا يأكل. إذا متأكد أن 100% الطعام حرام لا يأكل، لكن إذا يعتقد أن جزء من ماله حرام وجزء من ماله حلال يأكل. يأكل إذا لكن هو لا يعلم منايف هل هذا من الحرام أو من الحلال. هنا يقول العلماء أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات، لعظم هذا الحق على الإنسان أو على الولد. لأن إذا الأب أمر ابنه أن يأكل معه هذا رح يدخل عليه سرور، وهذه شبهة. يقول العلماء طاعة الأبوين واجبة في الشبهات، إنما لو كانت شبهة مع إنسان آخر الأفضل أنه ما يأكل معه، لأن الموضوع فيه شبهة.